بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 75 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 23 من دروس الفرائض الذي ينعقد في 24 من شهر الله المحرم من 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في اللقاءين الماضيين قد راجعنا معكم شيئا من أصحاب الفروض والعصبات ونحو ذلك تنظيرا وتطبيقا، ثم ها نحن نواصل معكم مسيرة الفرائض لنلج موضوع الإرث بالاحتياط والتقدير. وبعض أهل العلم يسمي هذا الباب الإرث الاحتياطي، ذلكم أن شروط الإرث 3 كما تقدم معنا في أوائل هذه الدروس، وعلمنا أن الوارث لا يرث إلا إذا تحققت فيه 3 شروط أو إذا تحققت 3 شروط. الأول تفضل، هذه أسباب الإرث، نريد شروط التوريث. نعم، التحقق من موت المورث. 2، التحقق من حياة الوارث حين موت المورث. 3، وجود المقتضي للتوارث أو وجود سبب التوارث. هذه 3 إذا وجدت حقيقة فإن ذاك الوارث يرث بالإجماع ولا إشكال في ذلك. فإذا تحققنا من موت المورث حقيقة، وتحققنا من حياة الوارث حين موت المورث حقيقة، وتأكدنا من وجود المقتضي حقيقة، فإن الوارث حينئذ يرث من ذلك المورث بلا إشكال. ومثاله مات أحمد وخلف ابنه إبراهيم، فإن إبراهيم سيرث لا محالة ما دام لم يوجد مانع من موانع التوريث. لماذا؟ لأن المورث وهو أحمد قد مات حقيقة. ثانيا، أن إبراهيم كان حيا حقيقة عند وفاة أبيه. ثالثا، وجود مقتضي التوارث وهو ماذا؟ البنوة وهو سبب التوارث هو البنوة حينئذ، أو النسب. نعم، سبب الإرث وهو النسب، وهو هنا بالضبط البنوة. أحيانا يا فضلاء لا يحصل شيء من هذه الشروط حقيقة بل يثبت حكما، فحينئذ يأتي ما يسمى عندنا بالإرث الاحتياطي، أو يأتي ما يسمى بالإرث بالتقدير والاحتياط. وهذا لا يخلو من 6 حالات. الحالة الأولى أن يوجد فقد، فحينئذ توريث ذلك المفقود على وجه الاحتياط والتقدير وليس أمرا متيقنا. مثاله، ذهب إبراهيم إلى رحلة صيد في البحر، ثم لم يعد واختفى وانقطعت آثاره، بحث عنه في كل مكان فلم يوجد. فهنا ومات بعد يوم أو يومين مورثه، فهنا المفقود يحتمل أن يكون حيا فنورثه، ويحتمل أن يكون ميتا فلا نورثه. فماذا نصنع حينئذ في المدة التي جعلها القاضي للتأكد من حياته أو موته؟ في هذه المدة الآن ماذا نصنع؟ وأراد بقية الورثة قسمة التركة، فنفترض وجوده حيا ونفترض وجوده ميتا. إذن نحن نورثه على وجه ماذا؟ الاحتياط والتقدير، يعني نقول إن كان حيا فله كذا، وإن كان ميتا فلمن معه كذا وكذا، ثم نورث من معه بالأضر على الصحيح، ونورثه هو بالأحظ. ثم نجعل موقوفا كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله. إذن السبب الأول الذي يكون معنا أو الحالة الأولى التي تكون معنا في الإرث بالتقدير والاحتياط هو ما كان بسبب الفقد وهو المفقود. السبب الثاني هو أحسنتم وهو نقول نوع ذلك الوارث. إذا كان ذلك الوارث لم يتبين نوعه أهو ذكر أم أنثى، وهو ما يسمى عندنا بالخنثى المشكل. فالخنثى المشكل نورثه على سبيل الاحتياط فنعتبره مرة ذكرا ونعتبره مرة أنثى، ثم ننتظر حتى يتبين حاله بعد ذلك كما سيأتي تفصيله في حينه إن شاء الله تعالى. ثالثا نعم الغرق والهدمة، وهم من التبس زمن وهم من التبس موتهم، فلا يدرى من مات أولا، كأن يموت ابن وأبوه في حادث والتبس علينا زمن الموت، لا ندري أمات الأب أولا أم مات الابن أولا. فإن الجمهور يورثون الابن من الأب ويورثون الأب من الابن على سبيل الاحتياط والتقدير. رابعا الحمل، فالحمل ليس حيا حياة حقيقية، لأننا لا ندري هل تتوفر فيه شروط الإرث فيما بعد أم لا، فنتوقع حينئذ حياته فنورثه، ونتوقع موته فلا نورثه، ثم إن توقعنا حياته توقعنا ذلك على تقادير عدة، فقد يكون ذلك الحمل ذكرين، وقد يكون أنثيين، وقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، إلى آخر ما ذكره أهل العلم، وهناك خلاف في هذه المسألة سيأتي في حينه أيضا إن شاء الله. هذه الحالات الأربع هي الحالات المشهورة من حالات الإرث بالاحتياط والتقدير، وهم المفقود والخنث المشكل والغرق والهدمة والحمل. فهذه الحالات الأربع هي المشهورة. بقي معنا حالتان ذكرهما بعض الفرضيين وأغفلهما البعض الآخر، وهما هاتان الحالتان الشك في النسب. فإذا شك القاضي في نسب إنسان هو ابن لذلك الميت أم لا، فماذا سيصنع في فترة التحري والتربص وطلب بقية الورثة أن يقسم الميراث؟ قال لا بد أن يقسم الآن، فماذا نصنع؟ سنعتبره ابنا لذلك الميت ونعطي بقية الورثة على أساس هذا، ونعتبره أجنبيا عنه، ثم نعطي بقية الورثة ما لهم، ثم نعامل ذلك الابن بالأحظ ونعاملهم بالأضر، ونقف موقوفا، ونقف موقوفا. واضح هذا يا إخوة؟ طيب هذا إذا كان هناك شك في النسب. الحالة السادسة وهي الثانية من الحالات التي لا تذكر عادة هي الشك في بقاء الزوجية. الشك في بقاء الزوجية، كان يطلق أحمد زوجته مثلا طلاقا ثم يشك هل وقع هذا الطلاق أم لا، ومات، مات هذا الرجل الآن وحصل الشك، الزوجة تقول لم يطلقني، وأهل الميت يقولون بل طلقها، ففي هذه الفترة لو طلب بقية الورثة التوزيع فما العمل؟ سنجعل لهذه المرأة أو سنجعل هناك جدولا من حقلين، حقل نجعلها زوجة ونورث، وحقل لا نجعلها زوجة ثم نورث أيضا بقية الورثة بالأضر، وهكذا. واضح يا إخوة؟ كذلك لو كان لإنسان أكثر من زوجة ثم طلق واحدة على التعيين ونسي من طلق ومات قبل أن نتبين، يعني أحمد هذا متزوج أربع زوجات، طلق واحدة بعينها، عنده عائشة وخديجة وليلى ومنى، طلق إحدى هؤلاء الأربع بعينها، لكن بعد ذلك ضاعت الأوراق التي تثبت من طلقها، فنحن نجزم بأنه طلق إحدى هؤلاء الزوجات، ولكننا نشك في المعينة من هي، أو طلقهم طلاقا على وجه غير معين، كأن يقول إحدى زوجاتي طالق. فالفقهاء ماذا يقولون في مثل هذه الحالة؟ نعم أحسنتم، إذا لم يكن هناك قرينة ظاهرة في أنه أراد فلانة بعينها فإننا نجعل قرعة. لو طلبوا القسمة قبل أن يقرع القاضي لهم فماذا نصنع؟ سنجعل خانة لتوريث هؤلاء الزوجات جميعا وخانا لتوريث ثلاث دون الرابعة منهن وهكذا، ثم إذا تبين رجعنا إلى الجدول الذي يناسب الحال. الخلاصة يا إخوة أن الإرث بالتقدير والاحتياط له ست حالات، أربع مشهورة ويذكرها عامة الفرضيين وأهل المواريث، واثنتان لا يذكرها إلا القلة منهم وهما ما سبق ذكره. الإرث الاحتياطي أو الإرث بالتقدير والاحتياط هو يقصد به التوريث على الاحتمال والتقدير، التوريث على الاحتمال والتقدير. والذي جعلنا ندخله في هذا الباب المستقل هو احتمال إرث ذلك الشخص واحتمال عدم إرثه، ومطالبة بقية الورثة بالتوزيع قبل تبين الحال. فما العمل؟ من الفقهاء من قال لا يطاوع أولئك المطالبون، فمثلا المالكية في بعض المسائل التي ستأتي يقولون لا نلتفت إلى المطالبات، مثلا في الحمل يقولون لا نلتفت إلى مطالبة بقية الورثة، بل ننتظر حتى تضع المرأة حملها ثم ننظر إلى حال الحمل ونورث له ولبقية الورثة حينئذ، أما قبل ذلك فلا نصنع شيئا. أما جمهور الفقهاء مثلا في الحمل وسيأتي في حينه إن شاء الله، فقالوا لا، بل سنوافق على طلب بقية الورثة بالتوزيع ونوزع لهذا الحمل ولبقية الورثة، لكن هذا الحمل لا يعرف، لا ندري أهو ذكر أم هو أنثى، أم ذكران أم أنثيان، أم أنثى وذكر أم ميت، أم أكثر من ذكرين وأكثر من أنثيين. ولذلك الذين قالوا بالتوريث هم الجمهور أيضا تنازعوا فيما بينهم، فمنهم من قال سنجعل احتمال ذكر واحتمال أنثى واحتمال ميت وهم الحنفية، ومنهم من قال بل نجعل احتمال ذكرين وأنثيين وأنثى وذكر وميت والحي سنوزعه، قالوا نحتمل ذكرين أو أنثيين أو أنثى وذكر أو ميت أو ذكر واحد أو أنثى واحد أو ست تقديرات، هذا عند الحنابلة. ومنهم من قال بل سنتوقع أكثر من أنثيين وذكرين وهم الشافعية، على تفاصيل ستأتي في حينها إن شاء الله تعالى. لأجل هذا جعل الفقهاء لهذا بابا مستقلا. نبدأ على بركة الله بأول هؤلاء الذين يورثون على الاحتياط وهو المفقود. فما المقصود بالمفقود؟ المفقود هو من انقطع خبره، هذا لغة، أو من اختفى ولم يبقى له أثر، هذا من انقطع خبره أو من اختفى هذا هو المفقود لغة. أما في الاصطلاح هو الآدمي الذي اختفى وانقطع خبره فلا يدرى أهو حي أم ميت. إذن المفقود عند اصطلاح الفرضيين هو الآدمي الذي فقد، هو الآدمي الذي اختفى، حتى لا نعرف بلفظ المعرف، هو الآدمي الذي اختفى وانقطع خبره فلم يدر أحي هو أم ميت. مثال ذلك ذهب أحمد إلى طلب العلم في أدغال إفريقيا مثلا ثم اختفى وما عاد رجع لنا، وفي هذه الأثناء مات أبوه أو ماتت زوجته أو مات ابنه، فيا ترى هل نجعل له سهما أو لا نجعل له سهما، وإلى متى ننتظر، وربما نوزع التركة ولا نحسبه فيعود، فما العمل حينئذ؟ الفقهاء تنازعوا تنازعا كبيرا في هذه المسألة. من أهل العلم من قال لا نحدد مدة تكون هذه المدة في كل زمان ومكان، بل نجعل هذا لقاضي المسألة التي ترد عليه، نعم، وهو يجتهد، فقالوا نرد هذا إلى اجتهاد القاضي والحاكم، وكل مسألة لها اجتهادها الخاص، تعرض المسألة على القاضي فينظر إلى ملابساتها وإلى المكان الذي سافر إليه من حيث كونه مكان هلكة أو مكان سلامة، من حيث كونه مكان بيننا وبين أهل ذلك المكان عداوة ولوث، أو بيننا وبينهم سلامة وأمن ونحو ذلك، وهكذا. فينظر القاضي أيضا، ينظر إلى وسائل التواصل في كل زمان ومكان، وإمكانية التأكد والتثبت أو غلبة الظن من حال فلان هل فعلا هو ميت أم لا. أحسنتم، نعم، وينظر أيضا إلى سنه، فإن كان مثلا كبيرا في السن ربما لا يجعل له مدة طويلة بل تكون قصيرة، لو كان شابا فتيا يجعل له مدة أطول. هذه كلها ينظر إليها القاضي باعتبار الأحوال والأزمان والأماكن والأحوال، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية، هذا هو الصحيح من مذهب الشافعية، وهو ظاهر مذهب الحنفية، حيث قالوا لا نجعل مدة معينة في كل زمان ومكان لا تختلف، لا، بل نجعل هذا مردودا إلى القاضي وإلى الحاكم، هو الذي يحدد تلك المدة، مدة التربص. ودليلهم على هذا أنه لا يمكن جعل مدة منضبطة تتفق فيها جميع الحالات، لا يمكن جعل مدة منضبطة تتفق فيها جميع الحالات، فالناس يختلفون قوة وضعفا وكبرا وصغرا، والأزمان والأماكن تختلف والأحوال، ومن ثم يقدر القاضي ذلك. قالوا أيضا لأن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في نوازل مثل هذه، كما اجتهد عمر رضي الله عنه في النازل التي حصلت في عهده، إذ خرج رجل كما عند البيهقي وغيره، خرج رجل لصلاة العشاء ثم اختفى وانقطع خبره، فجاءت زوجته بعد أيام تسأل أمير المؤمنين عمر ماذا تصنع، فأمرها أن تتربص 4 سنين، فتربصت 4 سنين ثم حكم بموته، ثم أذن لها بأن تعتد عدة ماذا؟ طلاق ولا وفاة؟ وفاة، لأننا حكمنا بموته. ثم بعد أن اعتدت وتزوجت في بعض الروايات جاء زوجها وقد طالت أظفاره وطال شعره وأصبح بشع المنظر موحشا، فدخل إلى أمير المؤمنين عمر فسأله عما حصل، فقال عندما خرجت اختطفني جن كفار وحملوني معه، ثم غزاهم جن مسلمون بعد مضي سنين، فانتصروا عليهم وأسروني، فلما علموا كوني مسلما خيروني بين أمرين، أن أبقى معهم في أطيب عيش أو أن أعود إلى أهلي، فاخترت أن أعود إلى أهلي. ذكر بعض الرواة أنه قال لهم كيف أعود، فقالوا تتبع هذه الزوبعة أو ذلك الإعصار حتى تعود، قال فتبعته فإذا أنا في المدينة، يعني كلها ألغاز وأسرار، لأن الله جل وعلا قد أخفى أمرهم عنا، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، أمرهم غيبي. هذه القصة التي أثبتها غير واحد من أهل العلم كانت مرتكزا للصحيح مذهب الشافعية على أن هذا مردود إلى اجتهاد الإمام، والحنابلة قالوا بل نجعل هذه مدة في سفر الهلكة مضطردة في كل زمان ومكان، هذا هو مذهبهم في هذه المسألة كما سيأتي. يعني قالوا قصة عمر نجعلها أساسا ودليلا لنا على مدة التربص في سفر الهلكة، فالحنابلة إذن قسموا المدة إلى أو قسموا السفر سفر المفقود هذا إلى نعم إلى نوعين، قالوا إن كان قد سافر سفر هلكة مثل نعم أن يسافر في الجهاد في سبيل الله، لو واحد ذهب إلى الحدود الآن واختفى، وقد سئلت مسألة قريبة من هذه، يعني بعضهم يذهب إلى الحدود ولا يعود، فلا يدرى هو أسير أم قد قتل أم قد نجا ولكنه في مكان معين، لا ندري، فزوجته ماذا تصنع؟ على مذهب الحنابلة تتربص 4 سنين، بعد 4 سنوات يحكم بموته فتعتد 4 أشهر و10 إذا كانت غير حامل، ثم بعد ذلك تحل للأزواج. من أمثلة أسفار الهلكة كأن يسافر الإنسان في عرض البحر كما حصل لمن كان في عبارة السلام التي حصلت قبل عدة سنين، فهذه العبارة احترقت وغرقت، وبعضهم نجا وبعضهم هلك وعرف هلاكه وبعضهم لم يعرف له أثر، أهو حي أم ميت، وغالب الركاب كانوا من مصر وبعضهم كان من السعودية كما هو معلوم في القصة المشهورة، وبعض الزوجات لم يجدوا خبرا لأزواجهم، لا هم مع الأموات ولا هم مع النجاة الأحياء ولا يدرى لهم أثر، فعلى مذهب الحنابلة ماذا يقال لهم؟ نعم يقول لهم انتظرنا، يقول لهذه المرأة انتظري 4 سنين ثم بعد 4 سنين تعتدين، وبعد انتهاء العدة لك أن تتزوجي إن شئت. ومعلوم أنه إذا حكم بموته من ضمن الأحكام نعى الميراث، فيقسم الميراث حينئذ. المقصود يا إخوة أن الحنابلة قالوا إن كان سفر هلكة فبهذا، وإن كان سفر سلامة، إن كان السفر سفر سلامة فينتظر حتى يبلغ ذلك المفقود 90 سنة. نعم، من حيث ولد، إذا صار عمره 90 سنة فنعم. وعلى هذا لو سافر وعمره 10 سنوات واختفى ثم مات أبوه بعد 3 شهور فنقول نعم ننتظر 80 سنة إلا 3 أشهر، نعم، حتى نتأكد من كونه ماذا، من كونه قد مات حقيقة أو على غلبة الظن. طيب وإذا سافر وعمره 89 سنة و11 شهر و29 يوم، سننتظر يوما واحدا فقط؟ هذا يدلنا على ضعف هذا القول، لأن غياب الإنسان يوم واحد يعني يبعد أن يحكم بوفاته، هذا يدل على ضعف هذا القول. والحنفية في أصل مذهبهم لا فيما هو ظاهر، وكذلك المالكية لم يبعدوا عنا. فالمالكية مثلا قالوا ننتظر 70، وفي رواية عندهم 75 سنة، وفي رواية 80 سنة من حيث ولد. الحنفية أيضا أبعدوا فقالوا ننتظر 80، وروايات متعددة إلى أن بلغ بعضهم إلى 120 سنة، إلى 120 سنة. لو قال قائل أيعقل أن الفقهاء لم يتفطنوا إلى حال الزوجة في هذه الفترة؟ طيب أيعقل يعني رجل فارق زوجته وعمره 15 سنة وهو عمره 20 سنة؟ فعلى المذهب ستنتظر 70 سنة ثم بعد ذلك تعتد عدة وفاة ثم تحل للأزواج. كم يكون عمرها إذ ذاك؟ نعم 15 زائد 70، 85 سنة. من يريدها بعد ذلك؟ هذه صارت الآن من القواعد. ها شيخ؟ نعم أحسنت، نعم، وأحسب أيضا 4 أشهر و10، نعم صحيح. لكن الفقهاء تفطنوا لهذا وقالوا للمرأة أن تطلب الفسخ. نحن نقول بهذا الحكم إذا لم تطلب المرأة الفسخ ولم تذكر حاجتها إلى الفراق. أما لو قالت المرأة لا أقول زوجي مفقود، زوجي يعمل في دولة أخرى وطالت فترة غيابه وأخاف العنت وهو حي يرزق ويتصل بها، وطالبت وقالت للقاضي أنا أخشى العنت من طول غربة زوجي، فماذا سيفعل حينئذ القاضي؟ سيأمر الزوج بأن يعود، فإن عاد وإلا فسخ العقد، وإلا فسخ العقد رفعا للضرر. وأهل العلم وإن كانوا قد ذكروا مدة جعلوها هي الأصل، وهي مدة الإيلاء، يعني للزوج أن يغيب كم؟ كم مدة الإيلاء؟ 4 أشهر، أحسنت. وعمر رضي الله عنه لما سمع المرأة أثناء عسسه سمع منها بيتا أفاد بأنها تحتاج إلى زوجها، فبحث عن زوج تلك المرأة حتى علم أنه قد اكتتب في غزوة كذا وكذا، فسأل ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن مقدار ما تمكث الزوجة صابرة على زوجها، فقالت أو مثلك يسأل مثلي، يعني هذا المسألة محرجة أب يسأل ابنته في مثل هذا. قال إنما سألتك لأنك زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ليس لأنك ابنة، هنا بوصفك زوجة سيد المرسلين والمشرع. فقالت إذن 4 أشهر، المرأة تصبر 4 أشهر. قال شيخ الإسلام وغيره هذا الأصل، هذا هو الأصل، لكن لو حصل الضرر دون ذلك ها نعم لها أن تطلب، لها أن تطلب الفسخ. فإذا لم يحقق لها ما تريد فلها أن تطلب الفسخ رفعا للضرر. فالمقصود يا إخوة أن الفقهاء لم يغفلوا عن قضية حال الزوجة طيلة هذه السنين العديدة. ونسأل الله العافية والسلامة لو أن رجلا أصيب بحادث مثلا ودخل في غيبوبة وزوجته ما زالت صغيرة وخشيت العنت أو حتى أرادت الفراق حتى يرتفع عنها الضرر، فلها ذلك ولا ما لها ذلك؟ لها ذلك شرعا. ولا نلتفت إلى كلام العوام أنها ما راعت يعني زوجها أو ما شابه ذلك، هذا أمر يسعها أن تفعله، يعني هذا يسعها، كما أنه أيضا يسعه أن يتزوج غيرها لو رآها مثلا بحال لا تسره فله أن يأتي بثانية وثالثة ورابعة، بل له أن يأتي بالثانية والثالثة والرابعة وإن كانت في حال تسره. فمن باب العدل أن نقول للمرأة أيضا أن تطلب الفسخ إذا كان مرض زوجها يضرها أو غيبوبته أو فقده يضرها، فلها أن تطلب الفسخ حينئذ. طيب، نعود إلى مسائل المفقود. نقول إذن من العلماء من حددوا مدة معينة وهم الجمهور، وتنازعوا في هذه المدة على أقاويل كثيرة، ومذهب الحنابل على التفريق بين سفر الهلكة وسفر السلامة على ما تقدم. دليلهم على سفر الهلكة وأن التربص 4 سنين، دليلهم على ذلك قصة الرجل الذي اختطفته الجن في عهد عمر، وعمر قضى بال4 سنوات. ودليلهم على أنه إذا كان السفر سفر سلامة فإنه ينتظر من حيث ولد 90 سنة. فقالوا عندنا تعليل، وهو أن الناس لا يعيشون غالبا بعد هذه المدة. ويجاب عن هذا وذاك بأن هذا ليس أمرا مضطردا، فقد يعيش الإنسان 100 سنة. ولو قلتم الحد 100 قلنا وقد يعيش 110، ولو قلتم 110 قلنا وقد يعيش 120، وقد وجد هذا، وجد من يعيش أكثر حتى من 120. فالتحديد إذن بحد معين لا يزاد عليه هذا لا يسعفه الدليل. ولما اختلفت أحوال الناس قوة وضعفا، واختلف الزمان والمكان والمناخ والبيئة ووسائل التواصل والسرعة إلى معرفة المفقودين أهم أحياء أم أموات، جعل هذا جعلنا نرجح الصحيح من مذهب الشافعية، وهو أن مرد هذا إلى القاضي وإلى الإمام والحاكم، هو الذي يختار ما يراه مناسبا من المدد باعتبار الحال والزمان والمكان وهكذا. هذا ما يتعلق فضلاه بالمفقود إذا كان قد ذهب ولم يعد وانقطع خبره. طيب، الآن إذا حكم القاضي بمدة، مثلا ذهبنا إلى القاضي وقال مفقودكم هذا سنتربص له 10 سنوات، فإذا قدم في هذه المدة فالحمد لله، ما قدم وإلا على رأس 10 سنوات نحكم بموته، ومن ثم سنوزع تركته طيب، هذه 10 سنوات جاءنا الورثة وطالبونا، قالوا يا جماعة لا يمكن أن ننتظر 10 سنوات، فيا أيها القاضي المحترم وزع لنا التركة. قال كيف وزع التركة والرجل الآن في حكم الأحياء، هو الآن في حكم الأحياء. فقالوا لا بأس، وزع التركة باعتباره حيا، يعني اعتبره حيا واعتبره أيضا مرة أخرى ميتا، وأعطنا أقل المقادير وأعطه هو أكثرها، ومن ثم سيبقى شيء يسمى الموقوف، مثال لو أن محمدا مات وخلف 3 أبناء، واحد منهم مفقود، فما العمل؟ ونفرض أن المبلغ 9 ملايين، المدة التي ضربها القاضي 10 سنوات، فهل نقول ما نوزع ولا ريال حتى تنتهي 10 سنوات، أو نجعل حقلين، حقل باعتباره حيا وحقل باعتباره ميتا، ونوزع التركة حينئذ، ونعامل الورثة بالأضر ونعامله هو بالأحظ الثاني؟ وعلى هذا فنقول سنعتبره حيا فسنوزع 9 ملايين 3 3 3، وسنعتبره ميتا فسنوزع التركة 4.5 4.5 0 صفر. هذا لمن؟ للمفقود الذي اعتبرناه ميتا في الحقل الثاني. واضح يا جماعة؟ طيب، الآن مثلا إبراهيم وهو الولد الأول مرة ورثناه 3 ملايين ومرة ورثناه 4.5، فسنعتبر له الأضر، ما الأضر منهما؟ 3 ملايين، نقول تفضل هذه 3 ملايين. طيب، الولد الثاني وهو محمود نعامله مرة يعني مرة قلنا لك 3 ملايين أيضا، ومرة قلنا لك 4.5، نعامله أيضا بالأضر ونعطيه 3 ملايين. طيب، المفقود غير موجود، فنحفظ المقدار الذي له إن كان حيا وهو كم؟ 3 ملايين. هذا نسميه ماذا يا إخوة؟ الموقوف، نقفه ونضعه عند ثقة، إما في المحكمة إذا كان هناك آلية معينة، أو عند شيخ القبيلة، أو عند ولد عم لهم أو ما شابه ذلك، نجعله عند ثقة أمين. وهذا المال في هذه الفترة أمانة، ويد من أؤتمن يد أمانة، ولهذا هذا المال لو فقد من غير تعدي ولا تفريط خلاص انتهى، لا يضمن. طيب إذا فقد بتعدي وتفريط يضمن، إذا قام ذلك الأمين واستثمره ما رأيكم؟ وربح منه ملايين مليانة. منهم من قال لصاحب المال، وهذا اختيار الصاحبين محمد بن الحسن وأبي يوسف، وذهب إليه أيضا علماء المذهب وجملة كبيرة من العلم. ومنهم من قال بل هو نعم لمن رابح به وتاجر به. لماذا؟ لأنه عندما تاجر به صار ضامنا، ومعلوم أن الضامن هو الرابح، لأن صلّى نهانا أن نربح ما لم نضمن. فلو جعلنا الربح لذلك الرجل وهو لا يضمنه خالفنا الحديث، فحينئذ سنقول الذي غامر وحرك المال ضمن، ومن ثم الربح له، لأن الربح دائما يلحق من يضمن، لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، ولقاعدة الغنم بالغنم. أما الجمهور ومنهم علماء المذهب قالوا لا، قالوا ضمن للتفريط والتعدي، ومن يضمن للتفريط والتعدي فلا نجعل له الربح، مثل الغاصب، مثل الغاصب فإننا لا نجعل له الربح مع أنه ضامن، لو ربح فربحه لمن؟ لصاحب المال، للمالك. اللهم إلا إذا كان قد غصب حبلا أو منجلا، استثنى فقهاء المذهب الحبل والمنجل، سيأتي ولا قد أتى؟ قد أتى الغصب، قد مر معنا الغصب. طيب نعود إلى مسألتنا، نقول الآن لما مات هذا الرجل إبراهيم صار وخلف 9 ملايين، وعنده ابنان موجودان وابن مفقود، اعتبرناه حيا هذا المفقود واعتبرناه ميتا، ثم وقفنا في آخر المطاف 3 ملايين، هذه 3 ملايين تجعل عند أمين. إذا مرت 10 سنوات وبان حيا ماذا نصنع؟ يعطى، تفضل هذه 3 ملايين. متى مات أبي؟ مات من 10 سنوات رحمه الله، طيب وهذا إرثه لك المتبقي، ممتاز. طيب بعد 10 سنوات لم يعد، ما عاد رجع لنا، ما العمل؟ أيوة، نعود مرة أخرى فنعيد جدول الميت، يعني باعتباره ميتا. احنا لما جعلناه جدول ميت أعطينا إبراهيم 4.5 وأعطينا محمود 4.5، وفي الواقع أعطينا كل منهما 3 فقط، فكم بقي لكل منهما؟ 1.5 مليون، فنعيد توزيعه عليهم. هذا أفضل ولا ننتظر حتى يعود ثم نقسم؟ هذا أفضل بلا شك، هذا أفضل بلا شك. والخلاف يقوى عند أهل العلم في الحمل، هو الذي منع منه المالكية. لماذا قالوا؟ لأن الحمل مدته عادة معلومة، عادة، مع أن جمهور الفقهاء أن أطول مدة للحمل 4 سنوات، والحنفية أوصلوها إلى 7 سنوات، قالوا قد يمكث الجنين في بطن أمه 7 سنوات. وسيأتي على كل حال مزيد حديث عن الحمل في حينه إن شاء الله تعالى. هذا الحديث أيها الفضلاء عندما نتحدث عن المفقود بكونه وارثا، أيضا لو أردنا التفصيل في المفقود عند كونه وارثا فلا يخلو، قد يكون هذا المفقود مسقطا لبعض الورثة، هذا ممكن نجعله تحت عنوان حال الورثة مع المفقود. ما حال الورثة مع المفقود؟ قد يكون المفقود مسقطا لبعضهم، كأن يكون المفقود ابنا للميت، ومن ضمن الورثة أخت شقيقة مثلا أو أخ شقيق أو لأب، فإذا كان ذلك المفقود حيا لم ترث هذه الأخت الشقيقة، وإذا كان ميتا فإنها سترث. فما العمل؟ لها الآن ميراثان، إن اعتبرناه حيا لم ترث، وإن اعتبرناه ميتا ورثت. ففي آخر المطاف هل سنعطيها شيئا؟ لا، ما نعطيها شيئا، لأننا سنعامل الورثة بماذا قلنا؟ بالأضر والأقل. طيب الحالة الثانية أن يكون ذلك المفقود منقصا لأحد الورثة أو لبعضهم، منقصا لا مسقطا، يعني بوجوده وحياته سيأخذ ذلك الوارث أقل، وبعدمه وموته سيأخذ ذلك الوارث أكثر. مثل أي مثال؟ مثل المثال السابق، إذا اعتبرنا أن إبراهيم ميت، إذا اعتبرنا إبراهيم ميتا فسيأخذ كل من محمود والآخر كم؟ 4.5، وإذا اعتبرناه حيا سيأخذ كل منهم 3، فهو إذا وجوده ينقصهم، فنعطيهم ماذا؟ الأقل ولا الأكثر؟ الأقل. الحالة الثالثة ألا يؤثر على أحد من الورثة، ما يؤثر، كأن يكون المفقود مثلا لا أخ لأم، أحسنت، أخ لأم، نعم، أن الأخ لأم لا يؤثر طبعا، وقد يؤثر، قد يؤثر إذا كان موجود أخ لأم آخر، وكذلك حتى وإن لم يكن كذلك فإنه قد يؤثر، لكن ممكن نقول الزوج أيضا لو كان موجودا سيأخذ النصف مثلا، وإذا كان معدوما لن يأخذ النصف، لكن قد يكون هذا المفقود ابن عم وعندنا من الورثة ابن موجود، فهل هذا المفقود يؤثر الآن؟ ما يؤثر إطلاقا، لأنه سيسقط، نعم، ولن يرث. وربما نأتي أيضا بمثال قد يكون وارثا لكنه لا يؤثر على الموجودين. نعم، جميل، أحسنت، جميل جدا، أحسنتم. كان يكون عندنا بنات قد استوفينا الثلثين وكانت المفقودة أختا لأب، وعندنا عم، حينئذ هذه الأخت الأب أيضا لن ترث شيئا، وهكذا. هذا ما يتعلق بالمفقود إذا كان وارثا. هنا مسألة أيضا ذكرها الفقهاء، لو اعتبرناه ميتا بعد انقضاء المدة وهي 10 سنوات على ما رجحناه وهو اجتهاد القاضي، فالقاضي اجتهد في هذه المسألة وقال 10 سنوات، بعد 10 سنوات ما رجع أخوهم هذا، ثم قسمنا 1.5 مليون من النص عليهم، ثم بعد 5 سنوات إضافية رجع، ماذا نصنع؟ ما رأيكم يا أخوة؟ من أهل العلم من قال لا عبرة بالظن البين خطأه، ومن ثم نعم تعاد القسمة من مرة أخرى. لماذا؟ لأن الظن الذي توقعناه بان خطأ، وهذا له نظائر كثيرة جدا. بعض الإخوة يقول نزل في حسابي مبلغ، ثم اتصل علي بنك كذا وكذا وقال هذا المبلغ وصل إلى حسابك بالغلط والخطأ، فقال أنا قلت لهم قد بلغني ذلك المال ودخل إلى حسابي من غير أن أستشرفه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعمر إذا جاءك من غير استشراف نفس فخذه، وأنا سأخذ هذا المبلغ، هل أتيت إلى أبوابكم وطرقتها وأخذت المبالغ منكم؟ لا، هذا المبلغ وصلني منه، من الله عز وجل، قدر أن يخطئ ذلك المحول فتحول المبلغ إلي. هل هذا المنطق صحيح؟ هذا المنطق غير صحيح، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. مثله لو أعطيت إنسانا زكاة على أنه فقير فبان غنيا، فلما أعطيته المبلغ اعتبرها هبة وأخذ المبلغ وقال جزاك الله خير وأحسن الله إليك ولعل الله يهيئ لي أن أثيبك على هذه الهدية. لما قال هدية قلت له يا أخي أنا ما أعطيتك على أنها هدية، أنا ظننتك من أهل الزكاة فدفعت إليك هذه 1000 على أنك من أهل الزكاة حتى أسقط الواجب الذي علي. قال هذا المبلغ قد وصل إلي وناولتني بمحض اختيارك فلا رجعة فيه. ثم تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال العائد في هبته كالكلب، وهكذا، وبدأ يعظه ويقرعه بالمواعظ والأحاديث. فهل هو مصيب في هذا؟ نقول لا يا أخي، هو أعطاك على اعتبار معين أنك من أهل الزكاة فبنت غير ذلك فلا حق لك فيها. وهكذا أرسلت ولدي إلى إمام المسجد ليعطيه الجمعية هذا الشهر لفلان إمام المسجد، ذهب ولدي إلى المحراب فأعطى رجلا، فتبين أن إمام المسجد تخلف عن تلك الصلاة، كان مشغولا أو نائما أو ما شابه ذلك، وصلى بهم المؤذن مثلا، وقال والله جاءني مبلغ من غير استشراف نفس والحمد لله. قال يا أخي أنا أرسلت لك 100,000 على أنه نصيبك، والله قد وصلت إلي. نقول لا عبرة بالظن البين خطأه. وبالنسبة لموضوع الزكاة، يعني قد مر معنا لو أعطى إنسانا على أنه فقير فبان غنيا، فهل تسقط الزكاة عنه ولا تبرأ ذمته ما تبرأ ذمته؟ هذا محل نزاع كما لا يخفى على شريف علمكم بين أهل العلم، قد مر معنا في الزكاة. فإن كان هناك قرائن دلت على فقره فاعتبره فقيرا من هذا الباب ثم أعطاه، وذاك الرجل قد ذهب واختفى الآن، لو كان موجودا وجب عليه أن يأخذه منه مرة أخرى، لكن هو قد ذهب واختفى وانتهى، فهل نطالب بالزكاة مرة ثانية أم لا؟ إن كان هناك قرائن دلت على فقره ولكن لم يكن كذلك، مثل أن يكون متسولا وهو غني أصلا أو ما شابه ذلك وقد بذل جهده، فالأقرب والله أعلم أنه لا يضمن وأنه لا يدفع الزكاة مرة أخرى، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما إذا كان لم يبذل جهدا وفرط وقصر، يعني رأى إنسانا عند باب المسجد يشرب ماء أعطاه المبلغ على أنه فقير وأنه محتاج إلى الزكاة فرط تفريطا كبيرا، فهنا لو بان غير مستحق فنقول له لم تبرأ ذمتك. طيب نعود إلى مسألتنا الآن، نقول إذا رجع بعد زمن، فهذا محل نزاع بين أهل العلم. منهم من قال قد قسم المبلغ بناء على اجتهاد، ومن ثم الاجتهاد لا ينقض بمثله، هذا قول بعض أهل العلم، قالوا خلص وزع المبلغ بناء على اجتهاد وتقصي، وأنت الذي كنت مفقودا، أنت فرطت وذهبت، يا جماعة أنا مفقود، كنت أسيرا، كنت في غابة، يعني ما أعد مثلا، أو كنت في تيه، كنت في كذا، كنت مأسورا مسجونا ضائعا، فأنا معذور يعني، ثم ما أدراني أن مورثي مات حتى أقدم لأخذ إرثي. الأصل أن إرثي يبقى، هذا حق لي، والحق يسقط بالتقادم ولا ما يسقط بالتقادم؟ ما يسقط بالتقادم، حق يبقى لا يسقط بالتقادم في الأصل طبعا، يبقى قضية الشفعة وما الشفعة يعني فيها كلام. فإذا القول الأول أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، ونعيد القسمة من جديد، وهذا الذي أميل إليه. لماذا؟ لأن هذا الحق ثابت له لم يسقط. ومن أهل العلم من قال بل يسقط حقه، لأنه قد قسم ذلك المال قسمة شرعية باجتهاد قاض، فلا يأتي قاضي آخر وينقض ذلك الاجتهاد، أو لا يأتي القاضي نفسه وينقض اجتهاد نفسه، كما صنع من؟ عمر رضي الله عنه في أي مسألة أخذناها لي؟ لا ليست العمرية، نعم أحسنت، الحمارية، نعم، وأيضا أحسنت، وأيضا تسمى عمرية عند بعض الفقهاء، لكنها ليست العمرية المشهورة، فيسمى حمارية ويمية وحجرية ويمية، هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، هب أن أبانا حمارا، سميت عمرية أيضا لاجتهاد عمر. أحسنتم. فقصة سليمان أيضا مع داود عليه السلام في قضية البنت الذي أو الولد الذي ادعاه امرأتان، هناك ولد ادعته امرأتان، هذا لي صغرى وكبرى، هذا لي وهذا لي، فداود قضى به للكبرى، وسليمان استأذن أباه ثم قضى به للصغرى عندما يعني تفطن لبعض القرائن، قال إذن نشقه نصفين، فقالت الصغرى بل هو لها، لا تشقه اعطيها، يعني يبقى حيا خير من أن يموت، فقال هو لك أنت أمه، أما تلك الساكتة الجامدة التي لا تتأثر لشق الطفل فهذا يدل على أنها ليست أما للطفل، ليست أما للطفل، هذا من العمل بالقرائن. الآن تحدثنا عن اعتبار المفقود وارثا، وهذا هو الأصل في حل المواريث، وهو الذي سنبدأ به الآن على السبورة إن شاء الله تعالى. الفقهاء أيضا يذكرون المفقود باعتباره مورثا، يعني هذا الذي ذهب ولم يعد هو الغني، والناس هنا ينتظرون موته حتى يأخذوا ماله، يعني هذا أحمد سافر ولم يعد وهو غني، عنده تجارات وعقارات ومحلات تجارية، وعنده سيولة نقدية وحسابات بنكية واستثمار، وعنده خير كثير، فزوجته الآن وأولاده وكذلك أبواه ينتظران حاله، أهو ميت فنقتسم أم هو ميت فننتظر، فما العمل؟ نفس الكلام، نقول الصحيح أن القاضي هو الذي يضرب المدة، وفي أثناء تلك المدة لا نأخذ شيئا من ماله إلا ما يلزمه لو كان معنا، مثل النفقة، أحسنتم، ومثل سداد الديون، ومثل يعني مثلا الزكاة ونحو ذلك، هذه أشياء تلزمه لو كان معنا، فينيب القاضي أحدهم يحل محله في هذه الواجبات، لكن تجارته تبقى تحرك وتدار، فإن وجد من يديرها مجانا فنعم، وإلا فيديرها إنسان ويعطى على ذلك نقدا حتى يعود أو حتى تنتهي المدة، إن عاد أثناء المدة فالأمر على ما هو عليه، فإن لم يعد حتى انقضت المدة حكمنا بموته ثم وزعنا تركته، فإن عاد بعدها على الخلاف المتقدم، منهم من قال قضاءه قاض ولا ينقض، ومنهم من قال بل ينقض لأنه ظن تبين خطأه، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله تعالى. طبعا مشايخ من منكم؟ نعم، نقول إذا قسم المال ووزع نقول لك ديون في ذمم هؤلاء الذين اقتسموا مالك ظنا أنك ميت، فأنت تسأل أمك كذا سدس المال مثلا، وتسأل زوجتك كذا وهو مثلا ثمن المال، وتسأل أبنائك كذا وكذا تطلبهم، ويكون ذلك مقسطا وينظر إلى حالهم وإلى، فإن كان المال ما زال باقيا فيعود إليه هذا لا إشكال، وإن كان المال قد انقضى اعتبرناه دينا في ذممهم حتى إذا أيسروا أعادوا إليه المال. والله أعلم. نفس السؤال يا شيخ. نعم الله يبارك فيك. طيب الآن سننتقل إلى حل المسائل المفقود بإذن الله تعالى. أخذنا قبل قليل الكلام عن المفقود إذا كان المفقود وارثا وإذا كان المفقود مورثا، وتحدثنا عن مال المفقود إذا كان مورثا ماذا نصنع به، وكذلك إذا كان وارثا ماذا نصنع به، وخلصنا إلى أن المفقود في فترة التربص إذا كان مورثا فلا نقتسم أمواله لأن الأصل حياته، فننتظر. أما في حالة كون المفقود وارثا فلا يخلو، إما أن يكون ذلك المفقود مسقطا لبعض الورثة، فهذا الذي يسقط في بعض في حالة حياة المفقود لن يرث شيئا الآن. طيب إذا كان منقصا لنصيبه سيرث ذلك الوارث الأقل، فإذا كان لا يؤثر على ذلك الوارث فإنه يعطى نصيبه كاملا. هذا ما يتعلق إخوة بحال المفقود مع بقية الورثة. طيب الآن نأتي بأمثلة على هذا. نعيد المثال السابق على السبورة، لو ذهب أحمد إلى البرية أو إلى صيد السمك في البحر أو إلى الجهاد في سبيل الله على الثغور أو ما شابه ذلك ولم نعثر له على خبر. بالمناسبة قبل عدة أشهر أحد المدرسين بمكة ركب البحر مع طلابه وزميل له كما أخبرني بعض الإخوة في حجة هذا العام، وانتشر خبره في وسائل التواصل وفي الأخبار، فذهب إلى هذا البحر ثم طلب أن يغوص، قال أنا أشتاق إلى الغوص السباحة، فنزل من المركب، فنزل من المركب وإلى يومنا هذا لم يعثر له على أثر، لا يعني رجل أو يد أو رأس، ولا وجدوا ثوبا أو فنيلة أو شيئا، ولم يعثر له على خبر إلى اليوم. فلو كنت قاضيا فماذا ستفعل؟ ماذا تصنع؟ ها؟ على طول عشر؟ لا عشر كثيرة جدا. تفضل. نعم طبعا إذا كنت قاضيا حنبليا فستقول 4 سنوات، وإذا كنت قاضيا شافعيا ستقول أحسنت، يعني سأنظر إلى القرائن واجتهاد الإمام. أحسنتم، يعني قد يقال مثلا والله هذا المكان الذي كان فيه تكثر فيه أسماك القرش ويكثر فيه مثلا بعض الأشياء المتوحشة، هاشي مثلا دوامات وعوامات وكذا، ويخشى أنه، فيقول القاضي ننتظر مثلا 7 أيام، فإن وجدناه في أحد الشواطئ أو في كذا فبها ونعمة، وإلا نعتبره ميت، نعتبره ميتا. إيه نعم. في جزء مرجاني فيها دوامات، فيوم نزل ضرب رأسه في صخرة من الصخور هذه ودخل تحت الصخرة، سبحان الله، طلع اللي مات على طول برا ما تقدر، بعد طلع الموت والثاني بالغواصات هذه اللي تفرق الهواء 3 أيام ويوم طلع 3 أيام وهم طلعت في الهواء، سبحان الله سبحان الله. كان زي ما ذكرت نعم. يعني ما إذا ما وجد غواصون ربما إلى اليوم لا يدرى هو حي أم ميت. أحسنتم. يعني آلات معينة تضخ هواء وهو يخرج بعد ذلك. سبحان الله. بعد 3 أيام حكموا بموته. سبحان الله. أحسنتم. هو طبعا إذا طفى بعد زمن، إذا طفى ووجد بعد زمن فهذا انتهت المسألة، هذا ميت حقيقة. هو الكلام إذا لم نعثر له على أثر فما العمل؟ مثل هذا الذي ذهب، المدرس الذي ذهب وغاص في البحر واختفى إلى اليوم، فهنا القاضي يحكم بموته بعد مدة معينة، يقول مثلا نبحث عنه أسبوعا، نبحث عنه شهرا، وهكذا، هذا باختلاف الزمان والمكان. هذه المسألة لو طرحت قبل 1000 سنة هل سيجعلون المدة أسبوعا ولا شهرا ولا؟ مستحيل، لأن من الناس من يدخل البحر ولا يوجد إلا بعد سنة سنتين، لأن هناك جزرا وهناك مثلا صيادون في أماكن أخرى بعيدة ربما وصل إليها ونجا وكذا. فهذا إذن يختلف باختلاف الزمان والمكان. طيب جميل. إذن أحد هؤلاء الثلاثة الأبناء فقد، مات أبوهم، فماذا نصنع؟ نقول سنعمل جدولين، واحد للحياة واحد للموت. نقول الآن ابن وابن وابن، الآن باعتبار ماذا؟ نعم باعتبار الحياة. إذا طش نصه عرفنا أنه ميت. نعم نعم يحصل، صحيح يحصل. هو المهم أنه يبقي شيئا. نعم أحسنت. العم أحمد يقول يعني أسماك القرش ربما تأكل تلتهم نصف الإنسان وتبقي نصفه، إذا بقي منه أثر علمنا أنه ميت، انتهينا، هذا حقيقة. لكن إذا أكله كاملا مثلا ونحن لا نعلم، ومن ثم نعود إلى اجتهاد القاضي. نعم عندنا ثلاث أبناء سنعتبره حيا. بالوجه والعلامات البارزة فيه. أي. نعم. بالوجه إذا في علامات بارزة في يده الكاميرا. نعم صحيح. إذا التبس علينا هو فلان الذي ذهب إلى البحر أو لا، فالآن يعني ننظر إلى القرائن، ننظر إلى وجهه إلى بنانه. يعني أنس بن النضر عرفته أخته بماذا؟ ببنانه. وعندنا الآن الحمض النووي والبصمة الوراثية، وعندنا بعض الأشياء المتقدمة لمعرفة فلان. بالمناسبة يعني مرة سألت امرأة، سألني إنسان قد سألته امرأة، تقول زوجي ذهب إلى الحرب الأولى مع الحوثيين واختفى وما نعلم له أثرا، ثم يعني ماذا أصنع أنا؟ هل أعتد ولا ما أعتد ولا كذا؟ فلا أدري ماذا صنعت، لكن في يعني قبل أشهر يسيرة عثر على جثة، قاموا بتحليل الجثث وكذا بالحمض، فتبينوا أنه زوجها، لكن بعد مرور عدة سنوات. فما العمل؟ تعتد الآن ولا كيف؟ ما رأيكم؟ انتهى، لأنه علم أنه قد مات نعم من زمن بعيد، لأن العدة لا تقضى. طيب ما بالنا قبل قليل نقول 90 سنة وبعدين تعتد 10 سنوات إذا كان على اجتهاد القاضي ثم تعتد؟ هذا لأننا لم نعلم. أما إذا علمنا موته في التاريخ الفلاني فالعدة لا تقضى. فالسائل يقول هل يا شيخ الآن المرأة هذه تعتد مرة ثانية ولا كيف؟ وسواء اعتدت المرة الأولى ولا ما اعتدت فهنا لا تعتد، لأن المدة قد انتهت وانقضت. طيب الآن سنعتبره حي، فنقول ماذا؟ ونقول هنا ممكن حياة أو حي. أي شيخ؟ أي أحسنت. نعم صحيح، هنقول ميم يعني مفقود، اعتبرنا الآن حي. واحد واحد واحد، مجموع 3، ونجعل حقلا فارغا رحمكم الله، ثم نعتبره الآن هنا ميت. إذا اعتبرنا ميت سنقول واحد واحد، وهذا ميت، فالمسألة من كم يا جماعة؟ من 2، ونجعل حقلا فارغا. ثم نأتي هنا بالجامعة. طبعا الجامعة بالنظر إلى أصلي المسألتين بالنسب الأربع، يعني المضاعف المشترك الأصل، وهذا شرحناه بالتفصيل سابقا. فنقول عندنا 3 و2، العلاقة بينهم تباين، ماذا نصنع في التباين إذا أردنا النسب الأربع؟ نضربهم في بعض، 3 ضرب 2 6، أو تقول بالمضاعف المشترك الأصغر، نقول عندنا 3 وعندنا 2 فنضاعف هذا ونضاعف هذا، 3 ضرب 2 6، 3 ضرب 3 9 وهكذا، ونضاعف هذا، 2 ضرب 2 4، 2 ضرب 3 6، 2 ضرب 4 8 وهكذا، ما أقل مضاعف وصلنا إليه رقم 6. طيب إذن 6، ثم نقول 6 تقسيم 2 الناتج 3، نقول 3، ثم نقول 6 تقسيم 3 الناتج 2، ثم نضرب هذا الرقم الذي في المثلث في هذه السهام ونعبئ هذا الحقل الذي جعلناه فارغا، وكذلك هنا نضرب هذا المثلث نسميه جزء السهم في هذه السهام ونعبئ الفراغ الذي في هذا الحقل. ويعني أفضل أن يكون بلون آخر أو نجعل دائرة من الدوائر أفضل، حتى نستطيع أن نميز. فنقول اثنين في واحد، اثنين ضرب واحد اثنين، نجعل دائرة. اثنين في واحد أيضا اثنين، اثنين في واحد اثنين، وهناك كذلك ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في صفر بصفر. ودائما نصيب المفقود في الجامعة صفر، دائما نصيب المفقود صفر. نقول هنا ماذا؟ اثنين هنا صفر، سنقول صفر. اثنين هنا ثلاثة، نقول الأضر. كم الأضر؟ اثنين. سنجيب لون آخر. فهنا صفر، هنا اثنين، واثنين هنا ثلاثة، نقول اثنين. نريد أن نستخرج الموقوف. عندنا مشايخ ستة، وكم راح من الستة؟ اثنين اثنين أربعة. كم بقي؟ اثنين. فنقول الموقوف اثنين. هذا الموقوف يوزع باعتبارين، باعتباره حيا وباعتباره ميتا. إذا كان حي فهذا الاثنين لمن؟ نجري مقارنة بين الجامعة وبين حقل الحياة. الابن، هذا الابن الأول أعطيناه حقيقة اثنين وهو يستحق اثنين، هل بقي له شيء؟ في حال الحياة ما يستحق شيء. الابن الثاني أعطيناه اثنين وهو يستحق اثنين، هل له شيء؟ الابن الثالث اللي هو المفقود أعطيناه صفر لأنه كان مفقود وهو كان يستحق اثنين. إذن اثنين لمن؟ له. إذن إذا كان حيا فله الموقوف، أو تقول فله اثنين. طيب إذا كان ميتا سنقارن بين حقل الموت وبين الجامعة. الابن الأول أعطينا اثنين وهو يستحق، إذن كم له؟ نعم اثنين قد أعطينا ويفترض ثلاثة، فبقي له واحد. إذن الابن الأول واحد، والابن الثاني أعطينا اثنين وهو يستحق، كم بقي له؟ واحد. إذن وزعنا الاثنين على الابنين واحد واحد. هذا يسمى توزيع المفقود، الموقوف، توزيع الموقوف. هذا ما يتعلق بمشايخ بمثال على مسألة المفقود، وسنأتي بعدة أمثلة حتى نضبطها إن شاء الله تعالى. إذن فكرة حل مسائل المفقود، وهو النوع الأول من الإرث بالاحتياط والتقدير، جعلنا له حقل حياة وجعلنا له حقل موت، ثم عاملنا الجميع بالأضر فقلنا اثنين اثنين صفر، ثم بعد ذلك استخرجنا الموقوف وهو اثنين، وزعناها باعتباره حيا وزعناها باعتباره ميتا. أحد عنده سؤال في ذات المسألة؟ جميل، وهذا الذي فعلناه. نحن احنا الاثنين التي له لو كان حيا أبقيناها وأعطينا كل واحد منهم اثنين، لكن أحيانا تأتي المسائل معقدة، بمعنى بعضهم يتأثر بالمفقود وبعضهم لا يتأثر، وبعضهم يسقط وبعضهم ينقص وهكذا. فلو جعلنا فقط يعني باعتباره حيا، فالوارث حينئذ ربما يتغير نصيبه لو كان ميتا بأقل، ربما أقول. مثال ذلك لو كان المفقود أخ لأب، وكانت المرأة الوارثة أخت لأب، ومعها أختان شقيقتان، ولتكن هذه مسألتنا الآن نأتي بها. إذن لو كان عندنا أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب مفقود، هل تتمنى أن يبقى حيا ولا تتمنى وفاته؟ ما رأيكم يا أخوة؟ هذا الأخ المبارك، حسنت. فهي تتمنى وتدعو ليلا ونهارا سرا وجهارا أن يبقيه الله حيا، لأن وجوده حيا يجعلها وارثة، ولو كان ميتا لم ترث، فهو بركة عليها حينئذ، يسمى الأخ المبارك. مثال ذلك إذا نقول مثلا عندنا مسألة أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب ماذا؟ مفقود. ميم يعني مفقود. ففي البداية سنجعل هذا الأخ حيا، إذا كان حي ماذا سنفعل؟ هنقول الأختان ثلثين، والأخت والأخ لهما الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة من ثلاثة، ثلثاها اثنان، بقي واحد، وكم رأس عندنا؟ ثلاثة رؤوس، لأن الأخت برأس والأخ برأسين، صار عندنا ثلاثة. ثلاثة في ثلاثة تسعة، وثلاثة في اثنين ستة، وثلاثة في واحد بثلاثة، الأخت لها واحد والأخ له اثنان. ثم سنعتبر الآن، سنجعل حق الفاضي، ثم سنعتبر الأخ لأب ميت. إذا اعتبرنا ميت فماذا سنصنع؟ فالمال المال كله سيكون للأختين الشقيقتين فرضا وردا. في مثل هذه المسائل أغلبهم يأتي بعم حتى يأخذ ما تبقى، لكن لا يلزم هذا، نقول للأختين كل المال فرضا وردا، وإن جعلنا عما فصار له الباقي. لو جعلنا عم أو في المسألة عم، فالعم هنا ما ورد شيئا، وهنا سنقول المسألة كالتالي: الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأخت لأب سقطت وهذا ميت، نعتبرنا ميت، والعم يأخذ الباقي. المسألة تصير من ثلاثة اثنان وواحد، ونجعل الحق الفاضي. ثم الجامعة هنا، نأتي الآن للجامعة. طبعا إذا كان المسألة قد صححت، فهل النظر للمسألة قبل التصحيح ولا بعد التصحيح؟ نعم، هنا يعني هذه خلاص، هذا الحقل ما عاد يعنينا، فنقول هنا تسعة وهنا ثلاثة. ما العلاقة بين تسعة وثلاثة؟ نعم، أو تداخل، مداخلة، لأننا سننظر بالنسب الأربع، فنقول مداخلة، ومن ثم سنختار الأكبر. تسعة وهنا ثلاثة، نقول تسعة. تسعة تقسيم ثلاثة بثلاثة، وتسعة تقسيم تسعة بواحد. ثم نضرب الآن، واحد في تسعة بتسعة، واحد في ستة بستة، واحد في واحد بواحد، واحد في اثنين باثنين، واحد في صفر بصفر، رحمكم الله. ثم نقول أيضا ثلاثة في اثنين بستة، وهنا صفر وهنا صفر، وثلاثة في واحد بثلاثة. لا لا، التسعة هي نعم هي الأصل، أحسنتم. ثم بعد ذلك نختار الأقل. كم الأقل الآن؟ هنا ستة وهنا ستة، نفس العدد نفسه. هنا واحد هنا صفر صفر، لا الأقل. هنا اثنين هنا صفر صفر، ثلاثة وصفر صفر، ستة اخصمها من تسعة، كم بقي؟ إذن كم الموقوف؟ موقوف ثلاثة. فنجي الآن إذا كان حي، إذا كان الأخ الأب هذا حي أو ميت. إذا كان حي سنقارن، أيوة، نقارن بين هذين الحقلين. إذا كان حي، أن هذا حق الحياة، هذه نتيجة حق الحياة، نقارن ستة ستة، يعني الأختين الشقيقتين هل يتغير نصيبهم؟ هذا مثال إذا كان أحد الورثة لا يتأثر بالمفقود، لا زيادة ولا نقص ولا شيء. فالأختان الشقيقتين لا يعنيهم عودة ذلك المفقود ولا عدم عودته، ما يعنيهم ذلك. طيب، الأخت لأب إذا كان حي تستفيد وما تستفيد؟ نعطيها واحد. إذن إذا كان حي فنقول الأخت الشقيقة سوى واحد. نجي الآن للأخ الأب، هو حي سيأخذ اثنين، أخ الأب سوى اثنين. طيب، والعم لن يأخذ شيئا لأنه أصلا الموقف ثلاثة، خلاص وزع واحد اثنين. طيب، إذا كان ميت نقارن بين هذا الحقل وبين الجامعة، ستة بستة انتهى، صفر صفر انتهى، صفر صفر انتهى، فالثلاثة لمن سيكون؟ للعم. إذن فله فللعم ثلاثة، أو العم يساوي ثلاثة. احنا قلنا الأخت الشقيقة، لا معليش، الأخت الأب صحيح، نعم آسف يعني شيخ، احنا اخذناه من الأخت الأب، جزاكم الله خير. اي صح، سبحان الله، هذا الكلام. هذا مثال الأخوة على هذا. الآن سؤال الشيخ عمر، يعني لو اكتفينا بحال الحياة الشيخ يقول ليش ما نقول إذا كان حي كم له ونكتفي؟ فهل فعلا هذا يكفينا ولا نحتاج إلى أن نفرض أيضا أنه ميت؟ لو جعلناه كذلك، لو جعلنا حي معناها أن العم لن نعطيه شيئا، وفعلا نحن هنا ما أعطينا شيء، والأخ الأب وصل مفقود وما أعطينا شيء. نعم لا، لم تستوي حتى في هذه، لأن الأخت لأب، الأخت لأب لو بس نظرنا إلى الحياة كان سنعطيها سهم، صح؟ المفترض أن احنا لا نعطيها شيئا، ولم يتبين عدم إعطائنا إياها شيئا إلا بعد أن فرضنا حقلا للميت ثم الجامعة. هذا مثال آخر على المفقود. في سؤال إخوة في المفقود في هذه المسألة؟ والكلام أن المفقود مورث ولا وارث؟ أنت تريد أن المفقود مورث؟ نعم. أحسنت. هذا السؤال جدا ممتاز. طبعا نحن كل كلامنا في حل المسائل باعتبار المفقود إيش؟ وارثا. وقلنا إذا كان مورثا ففي فترة التربص نعتبره حيا، ولا تعتد زوجته، ولا نقسم ماله، بل نجعل أمينا يحفظ أمواله ويحركها، ولا نتصرف في ماله إلا بقدر ما يلزمه لو كان موجودا، مثل النفقات وسداد الديون والزكوات. هذه واضحة. الشيخ يقول طيب أثناء هذه الفترة مات بعض ورثة المفقود، يعني مات له ابن، مات أبوه في هذه الفترة، هو الغني، هو الذي ننتظر عودته يعني أو موته لنقسم الميراث، فما العمل؟ طبعا الأصل أنه حي، كأن هذا الإنسان مات وهو حي، كأن هذا الوارث مات ومورثه حي، فنحن ننتظر لا ندري حتى يأتي نهاية المدة، فإن عاد ذلك المورث فحينها لم يحصل شيء، مات أحد الورثة في حياة مورثهم فلا شيء له. فإن تبين أنه قد مات قبل موت ذلك الوارث، يعني بعد زمن جاءتنا أخبار قالوا أنتم تبحثون عن فلان، قالوا نعم، وجعلنا له مدة 10 سنوات تربصا ونحن ننتظر خبره، قال والله هذا الله يرحمه مات من زمان، وعلمنا أن الوارث هذا قد مات بعد أن مات ذلك المورث، فنجعل له نصيبا، ثم هذا النصيب أين يذهب وقد مات؟ إلى ورثته، وتكون هذه المسألة المسائل المناسخات، فكأنه حصلت مسألة وما قسمنا، ثم حصلت مسألة أخرى وهكذا. هذا فقط إذا علم وقت موته، أما لو انتهت المدة ثم حكم بموته فهنا لا أثر في المسألة لمن مات أثناء المدة. فيمكن أن يعنون يعني ما حال الورثة الذين يموتون وقت مدة التربص، فنقول إذا لم يأتي خبر حتى انتهت المدة وحكم بموت ذلك المفقود، فمن مات في أثناء المدة فلا شيء له، لأنه مات في حكمنا على فلان أنه حي. لكن لو جاءنا خبر أنه مات قبل هؤلاء، فإن هؤلاء الذين ماتوا بعد وفاته سيرثون، وسننقل إرثهم إلى ورثتهم وهكذا. لعل الصورة وضحت شيئا. نعم تفضل شيئا. بعد ما أسمعك. جميل، هذا قد ذكرناه، يعني السؤال أيضا ممتاز، يعني حكمنا بموته وزعنا الميراث ثم جاءنا خبر يقيني أنه حي وأسير، مثلا جاءنا إنسان وقال فلان أنتم وزعتم ميراثه واستقبلتم فيه العزاء إن صح يعني هذا، وزوجته قد اعتدت، وفلان معروف يعني أنا كنت معه أسيرا ويحي يرزق والحمد لله ومدته لم تنتهي ولعل الله يهيئ له من يخرجه، فحينئذ نقول والله أعلم لا عبرة بالظن البين خطأه، فنقول الأموال ما زال منها لم يعني يفقد ويذهب به أهله يمنى ويسرى هذا يعاد، لا هذا لا إشكال فيه، وما كان قد استخدموه فهو دين في ذممهم ويبقى الحال على أنه حي وهكذا. طيب نأتي بمسألة أيضا ثالثة، إذا أحد منكم عنده مسألة ممكن يبتكرها لا بأس. نعم. إذا إيش جاءنا شك هل هو حي أو ميت؟ نعم. ومات أحد الورثة. إذا ما تبين حتى انتهت المدة فالأصل أنه مات وهو حي، يعني أن الوارث مات والمورث حي، فموته لا أثر له. أما لو كان عندنا قرينة قوية جدا أو خبر يقيني أنه كان ميتا قبل أن يموت هذا الوارث، فنقول هذا الوارث كان مستحقا لشيء، ثم نأخذ الاستحقاق الذي له ونوزعه على ورثته وهكذا. وإلا الأصل أن نعمل بغلبة الظن. من حكم القاضي ما فائدته؟ إيش فائدة حكم القاضي على أن المفقود ينتظر 10 سنوات أو 15 سنة أو ما شابه ذلك؟ فصل النزاع، وأننا في هذه الفترة نعتبره حيا، في هذه الفترة نعتبره حيا، فإن انتهت المدة ولم يعد حكمنا بموته ونطبق كل ما يترتب عليه من أحكام الموت. حكم أكثر من 75 سنة كذلك. يعني فقهاء المذهب أبدا لو ذهب عمره 10 سنوات يرون أنه ينتظر حتى يبلغ عمره 80 سنة. فإن كان هو الغني فأمواله لا تقسم طيلة هذه الفترة كلها. نعم موت الورثة وهو ما زال في حكم الحياة، وهذا يدل على ضعف هذا القول، لكن تحديد القاضي باعتبار القرائن هو المقدم. مرة مثلا أحد المشايخنا سئل عن أموال إنسان مغمى عليه، دخل في غيبوبة أو اختل عقله، المهم أنه ما عاد يدري ما يدور حوله. أمه مثلا محتاجة إلى مال، أبوه محتاج، ابنه محتاج، أحدهم فقير، آخر يحتاج كذا، فما العمل؟ طبعا هو حي بين أظهرهم لكنه لم يعد يستطيع التقسيم وكذا، إما لضعف عقله أو خرفه. أحسنتم، النفقات تمضي، لأن النفقة متعلقة بالعقل والتكليف ولا متعلقة بالمال؟ بالمال. أحسنتم، والزكاة كذلك، فزكواته تخرج عنه نيابة، نفقاته تخرج عنه. إذا احتاج أحد أقاربه حتى من غير أبنائه ووالديه، مثلا ابن عم له أو ما شابه ذلك، يحتاج إلى نفقة، تدخل في نفقة القريب والشروط التي ذكرها الفقهاء في ذلك وهكذا. هذه مسألة غاية في الأهمية. أيضا المسألة التي دائما يغفل عنها، بعض الناس فقير فقرا مدقعا وقريبه الذي عمره سنة غني غناء فاحشا، أبوه خلف له مليارات، كيف يعقل هذا؟ ونقول الآن مثلا أخوه الكبير هذا أبوه مثلا 20 سنة فقير جدا، وهذا اللي عمره سنة واحدة غني جدا مثلا لأن أمه خلفت له أموالا أو ما شابه ذلك. فحينئذ يأتينا ما يسمى بالنفقة على القريب، إذا توفرت الشروط لزم شرعا أن لزم الولي أو الوصي على هذا الولد أن يأخذ ما يكفي ذلك، أو أن يأخذ بقدر إرثه على ما ذكره أهل العلم. هذه للأسف هذه المسائل تتكرر، بعض الأغنياء ينفق على أماكن بعيدة جدا، يبني المساجد وابن عمه الذي بجواره يتكفف الناس حقيقة، محتاج حاجة ملحة. هذا لا شك أنه يعني لم يوفق إلى ما كان يلزمه أو ينبغي عليه، وإلا كيف تغني البعيد وتترك القريب؟ ها شيخ، بعضهم للأسف نعم صحيح، وهذا يعتبر من المضارة. نعم، ولا يجوز لنا أن نشهد على مثل هذه الوصية إذا فاح منها رائحة حرمان الورثة أو النقص الشديد من ميراثهم، فلا يحل لنا أن نسعى في مثل هذا، والله المستعان. طيب نستمر في المفقود يا جماعة ولا كيف؟ تفضل. لو أوصى من المفقود؟ نعم نعم، باعتباره حيا ما ننفذ وصيته، حكمنا بموته نبدأ الآن ننفذ وصيته وهكذا، تأتي الحقوق الخمسة إلى أن نصل إلى الإرث. نعم، أما ما دام في المدة فلا ننفذ وصيته. يعني مثلا أول ما فقد بعد يومين جاءنا فلان قال والله فلان الله يرحمه إن كان مات والله يحفظه إن كان حي، لكن أوصى لي بعشرة ملايين، وما شاء الله عنده خير، يعني العشرة ملايين أقل من الثلث، فأنفذوا لي أعطوني وصيتي. ماذا نقول له؟ يا أخي اتق الله، القاضي حدد له مدة وهو في هذه المدة يعتبر حيا، يعتبر حيا، فإذا انتهت المدة وحكم بوفاته نعم نعطيك ما جعله لك من الوصية، أما قبل ذلك فلا. طيب، أحد وده يحل المسألة في المفقود؟ شيخ حسن تفضل. هلك هالك عن زوجة وأم وابن مفقود وعم، هذا واحد فقد أو نقول مات وخلف هؤلاء الأربعة، عنده زوجة وعنده أم وعنده ابن مفقود ما ندري أبو حي ولا ميت وعنده عم، فماذا نصنع بهذه التركة؟ سنعطي الزوجة كم؟ باعتبارها أولا باعتبار الابن حيا نعطي الزوجة أقل النصيبين وهو الثمن، ونعطي الأم أقل النصيبين وهو السدس، ونعطي الابن ما تبقى، والعم ليس له شيء. المسألة من كم يا شيخ حسن؟ من 24، عندنا سدس وعندنا ثمن، صارت المسألة من 24، سدسها 4 وثمنها 3، هذه 7 وبقي الابن 17، والعم ليس له شيء، نجعل حقلا فارغا. ثم نعتبر نعتبر أن الابن ميت، فنقول حينئذ الزوجة لها أعلى النصيبين وهو الربع، والأم لها أعلى النصيبين وهو الثلث، والعم له الباقي، والابن ميت، صار عندنا ربع وثلث، مسألة من 12، ربعها 3 وثلثها 4، هذه راحت 7، كم بقي من 12؟ 5، نعطيها للعم. ثم نجعل حقلا فارغا، سنقارن الآن بين الأصلين، عندنا 24 وعندنا 12، ما العلاقة بينهما؟ تداخل، لأن 12 داخل الـ 24، 24 تنقسم على 12، فكم يكون الجامعة؟ الرقم الأكبر وهو 24. ثم سنقسم 24 على الأصلين، 24 على 24 بواحد، و 24 على 12 باثنين، هنجعل في هذا في مثلث، رقم واحد فوق الـ 24 في مثلث، ورقم اثنين فوق الـ 12 في مثلث. ثم نضرب الآن 2 في 3 في 6 نجعل فيها دائرة، لا بأس، 3 هنا كم الثانية؟ نعم 3 و4 و17 صح، ثم 0. الآن نجي للحقل الثاني، حقل الميت، هيصير رقم 3 6 ويصير رقم 4 8 صح، 8، وعندك 5 يصير 10 لأنه مضروب في 2. الآن نختار من الدوائر الأقل، الدائرة الأولى عندك للزوجة كم؟ الدائرة الأولى 3، والدائرة الثانية للزوجة 4، الزوجة نعم، نحن سنقارن الآن أفقيا، عندك 4 وعندك 6، سنختار الأقل وهو 4 ولا 3، أنا ما أرى السبورة فلذلك، طيب 3 و6، إذا نختار 3، والأم 4 و8، نختار 4، الابن نختار 0 نعم، والعم كذلك نعم 0، لأنه 0 وعدد آخر نختار الأقل هو 0. ألم ما مجموع الجامعة، ما مجموع السهام في الجامعة كم المجموع؟ 7 من 4، نعم كم بقي؟ 17، فنقول توزيع الموقوف، الموقوف هو 17، إذا كان حي سنقارن بين الجامعة وبين حقل الحياة. قارن الشيخ بين الجامعة وبين دوائر الحياة إن صح التعبير. له 17 ممتاز أحسنت. إذن إن كان حيا فله 17 كلها. طيب وإن كان ميتا؟ إن كان ميتا كل ما يستفيدون. من عنده أولاد؟ نعم. إذا طلع ميت فنصيبه نعطي الأولاد بعد ذلك. نعم. إذا كان بقي له نصيب. إذا كان الأولاد قد ماتوا بعده وله نصيب. نعم. إن كان ميتا فللزوجة ثلاثة. قارنت بين الحقلين وطلعت ثلاثة. ممتاز. وللأم أربعة. نعم. قارن بين الحقلين أربعة وثمانية وطلع أربعة. هذا الآن أربعة وثلاثة سبعة. باقي لك عشرة يكون لمن؟ والعم عشرة. أحسنت. أي نعم إحنا نقارن في حال الحياة نقارن بين حقل دوائر الحياة والله يعطيك العافية شيخ حسن بين دوائر الحياة وبين الجامعة. وإن كان ميت نقارن بين دوائر الموت وبين الجامعة. الفرق نضعه هذه أحسن طريقة. شكر الله لكم. وسوس باب الشيخ لا خلاص تمام من باب يعني تلك عشرة كاملة. نعم نعم جزاك الله عشان يذهب اللبس لأن المفسرين عندما ذكروا قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة لماذا؟ للتوكيد يعني معنى حتى لا يقال أراد بعضها أراد كذا فقال كاملة يعني أنه لا يجزئ إلا أن تكون عشرة وهكذا. طيب مشايخ أحد منكم يريد أيضا؟ يلا إن شاء الله السلام. احنا ما زلنا في النوع الأول من أنواع الإرث الاحتياطي أو الإرث بالتقدير وهو إرث المفقود إذا كان المفقود وارثا. هلك هالك عن زوج زوجة نعم وأم وأخ شقيق موجود وأخ لأب مفقود خلص فقط. زوج أم أخ شقيق موجود أخ لأب مفقود الزوج هل يتأثر بحياة الأخ لأب أو موته؟ فهو قطعا سيحصل على ذات المبلغ في هذا الحقل وفي هذا الحقل. الأم هل تتأثر بحياة الأخ أو موته؟ إن كان حيا صار هناك جمع من الإخوة فسينقصونها إلى السدس وإن كان ميتا صار هناك واحد من الإخوة فسنبقيها على الثلث. مع أن الأخ لأب إخوة لن يرث ولا لا حتى لو رجع حتى لو كان حي. أنتم معي إخوة الأخ لأب لن يرث حتى لو كان حيا لكن وجوده يؤثر على بعض الورثة. آه نعم سبحان الله وجوده يؤثر على الأم. الآن نأتي لاعتباره ميتا الزوج نعطيه أعلى الأنصبة والأم كذلك أعلى الأنصبة لأنه ميت الأخ لأب والأخ الشقيق سيأخذ المتبقي والأخ لأب ذهب صار عندنا نصف ثلث. المسألة من ستة نصفها ثلاثة وثلثها اثنان والأخ الشقيق له واحد والأب ميت ثم نجعل حقلا فارغا ثم الجامعة طبعا الجامع الأصل الأول ستة والأصل الثاني ستة، إذا الجامعة ستة، ومن ثم إذا قسمنا ستة على ستة واحد، وكذلك ستة على ستة واحد، فسننقل الأرقام كما هي ونجعلها في دوائر، يعني الثلاثة ثلاثة والاثنين اثنين وهكذا، ثلاثة في دائرة واثنين في دائرة وواحد في دائرة، هنا كذلك كذلك الصفر في دائرة، الحقل الثاني ثلاثة في دائرة والاثنين في دائرة وواحد في دائرة والصفر في دائرة أيضا. ثم نعبئ الجامعة بأقل الدوائر، إذا كان نفس المبلغ نفس السهم نضع نفس السهم وهكذا، صار عندنا ثلاثة واحد واحد. نعم واحد واحد. كم الموقوف؟ الموقوف واحد. الموقوف واحد. فإن كان الابن حيا لمن سيكون هذا الواحد؟ هو واحد يعني الآن. إذا كان حي شقيق. إذا كان الأخ لأب حي سيأخذه شقيق. الأخ الشقيق. وإن كان الأخ لأب ميتا ستأخذه الأم. حسن. إذن حي نقول الأخ الشقيق، أو نقول للأخ الشقيق، يعني الموقوف للأخ الشقيق. وإن كان الأخ لأب ميتا فهذا الواحد لمن يا جماعة؟ للأم. للأم. حسنت. فهنا الأخ الشقيق يتمنى عودته، ولا والأم تتمنى، طبعا ليست أمه حتى لا تغضبوا على هذه الأم، ربما تكون يعني هي أم أخيه الذي مات، لكن ليست أم هذا الولد، لأنه بل قطعا هي ليست أمه، فتمنيها لعدم عودته إن شاء الله ما في إشكال. نعم، لأنها ليست أما له. طيب نختم بمسألة في المفقود، من لها؟ الشيخ أحمد تفضل. نعم. إذا فهمنا إخوة المفقود سنفهم الخنث المشكل الذي يرجى اتضاح حاله لأنه نفسه تماما، وسنفهم الحمل لأن الطريقة متقاربة جدا. نعم نعم مترابطة، إلا أن الغرق والهدمة حله أطول، فلذلك أنا بدأت بالمفقود مع أن كثير من الفقهاء ما يبدأ بالمفقود، فبدأت به لما لسهولته، لكني ما أرى تفاعلا كبيرا، ما أدري هو من التعب ولا لأنها سهلة جدا، فأنتم الحمد لله حسن باعتباري حيا وباعتباري ميتا، ونجعل جدولين نعم أحسنتم بهذا الطريق. هلك هالك عن زوج ولا أقول لك خلى الزوج هو مفقود، يعني ما نبغى نحط الأم مفقودة. هلك هالك عن أم وأب وزوج مفقود، هذه واحدة زوجها راح وما عاد رجع، ولها أب وأم نعم، ثم هي ماتت من حسرتها وحزنها على زوجها ماتت، فظهر لنا هؤلاء الثلاثة أبوها وأمها وزوجها الذي فقد، فما العمل؟ نجعل الآن مسألتين، مسألة حياة ومسألة موت. ها؟ أب وأم وزوج مفقود؟ أي نعم، أب وأم وزوج مفقود. إذا اعتبرته حيا تعطيه النصف، صحيح أحسنت. يا سلام أحسنت. هذه عمرية داخلة في مفقود. تمام؟ نعم، والأب له الباقي. المسألة من كم؟ من ستة. نعم، عندك ابدأ بالزوج، الزوج نصف المبلغ ثلاثة، ثم قل بقي ثلاثة. نعم، فالذكر متحضر أنثيين الآن. نعم أحسنت، يعني الأم ستأخذ واحد والأب سيأخذ اثنين، ثم نجعل حقلا فارغا، ثم نأتي الآن إلى الاحتمال الآخر وهو كونه ميتا. إذا كان ميت صارت المسألة بس أب وأم، كم ستعطي الأم؟ أحسنت، واحد من ثلاثة ثلث، ويبقى الأب الباقي وهو اثنان. الآن من المتأثر بحالة الزوج؟ من الذي يتأثر بحالة الزوج؟ ها؟ كلهم الاثنين؟ الأم والأب هي لما نبت في حياة الحياة. نعم. لكن هنا خلصت. جميل. إذا الأم تأثرت والأب؟ كذلك الأب هو أخذ اثنين. الباقي نعم. ولكن في حالة وجود حياته أخذ ثلثا. يعني هو اثنين من ستة. أحسنتم صح. إذا الأب والأم كلاهما يتأثر بحالة الزوج حياة وموتا. أين وصلت شيخ؟ قلت الأم والباقي الأب. صحيح أحسنت. وصلنا ثلاثة. جميل جدا. واحد وثلاثة واثنين. ممتاز. خلاص أغلق هذا الحقل وافتح حقل فاضي الآن. ثم سننظر للجامعة. سنقارن بين ستة وثلاثة. ستة. هنقسم ستة على ثلاثة وستة على ستة. ستة على ستة واحد في مثلث. ثم نضرب الآن واحد. نعم. ولو تجعلها في دوائر أفضل حتى نستطيع أن نميز. نعم. ننظر مشايخ الآن إلى الحقل الثاني. ستة على ثلاثة باثنين. اثنين في واحد باثنين. واثنين في أربعة. اثنين في اثنين بأربعة. هنا لا شيء. نحطها أيضا في دوائر الاثنين والأربعة. نعم. ولا شيء أيضا هذا في دائرة. نعم. الآن سنقارن بين الدوائر. الأقل من الأرقام نضعه في الجامعة. واحد. الأم نصيبها واحد اثنين واحد. ممتاز. والأب اثنين وأربعة اثنين. ممتاز. صفر. دائما المفقود في الجامعة يكون صفر لأن أحد احتمالين أنه ميت. وهو الأضر. نعم وهو الأضر للجميع. فنقول الآن. موقف ثلاثة. الموقوف ثلاثة لأن أخذنا من الستة ثلاثة بقي ثلاثة. الموقوف ثلاثة. نريد أن نوزع هذا الموقوف فماذا نقول؟ إن كان حيا قارن بين الجامعة وبين حال الحياة. إذن له إذن للزوج. أحسن. كان حيا فله الموقوف وإن كان ميتا نقارن الآن. لا كيف واحد واحد؟ ها شوف الدوائر حق الميت. واحد ممتاز. الأم واحد والأب والأب اثنين. فتح الله لك. دائما احنا نقول باعتباري حي باعتباري ميتا لازم. كيف ما ضبطت انت تاثرت بالمجاوره. هذا راي الشيخ عمر الاولي. الشيخ عمر تراجع عن الراي هذا. خلاص تتراجع. ما هو دائما يا شيخ. نعم لاننا لو غفلنا حال الوفاه يعني ربما تاتي مسائل مثل المساله السابقه. فالاخت لاب في حال وفاه الاخ تغير. نعم لم ترث وفي حال حياه الاخ ورثت. نعم. بهذا نكون لله الحمد قد انتهينا من النوع الأول من أنواع الإرث الاحتياطي وهو المفقود. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنأخذ النوع الثاني وهو الخنثى بنوعيه إن شاء الله تعالى. المشكل الذي يرجى اتضاح حاله والمشكل الذي لا يرجى اتضاح حاله. فإن انتهينا من ذلك وبقي وقت دخلنا في الحمل وأخذنا ما يتعلق بالحمل ثم بعد ذلك نعقب بالغرق والهدمة. ولا أظن سننتهي من الغرق والهدمة في الدرس القادم. ربما يكون في الدرس الذي يليه إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.